إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الدار الآخرة، والله أسأل أن يجعل كل ما نقول وكل ما نسمع في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن آداب تشيع الجنازة، ثم تكلمنا عن أحكام صلاة الجنازة، من الذي نصلي عليه جنازة ومن الذي لا نصلي عليه جنازة، ومن الذي يجوز لأهل الفضل ترك صلاة الجنازة عليه، ثم بينا كيفية صلاة الجنازة واختلاف أهل العلم في بعض فروعها. في هذه الليلة المباركة حديثنا عن موضوع غاية في الأهمية، وهو تحت عنوان أحكام الدفن وآداب التعزية. أحكام الدفن وآداب التعزية. ها نحن قد صلينا الجنازة على المتوفى، ثم انطلقنا بها إلى المقابر، وكنت قد بينت قبل في أحكام وآداب تشييع الجنازة، وها نحن الآن قد وصلنا إلى المقابر وسنتولى دفن الميت، كيف ندفنه؟ أولا، ينبغي أن تعرف أخي المسلم أن الدفن نعمة من نعم الله عز وجل على بني آدم. الدفن نعمة، الدفن منة من رب البرية المنان على كل بني آدم. ولك أن تتخيل أن والدك قد مات وترك بلا دفن، أوليس في ذلك امتهان له من بعد موته؟ أتموت الأم وتلقى إلى جوار جدار تنهش فيها السباع وتنهش فيها ذوات المخالب والأنياب؟ لا لا لا، هذا احتقار للمتوفى. فمن تكريم المسلم أن يدفن، ومن منح الله للبشر أن أكرمهم بنعمة التدافن. ولذلك فإن الله جل شأنه قال في قرآنه في معرض تذكيرنا بالنعم. قال سبحانه: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ ما هو الكفت؟ الكفت لغة هو الضم. كلمة كفت معناها ضم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثياب في الصلاة، يعني التشمير، ما تخش أصلي وأنا مشمر. ليس في هذا إجلال لله ولا توقير لله، ولا الزينة المطلوبة في الصلاة التي أمر بها الله عندما قال سبحانه في قرآنه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. يبقى الكفت يعني الضم. فربنا بيقول لك: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني تضمكم وأنتم أحياء على ظهرها، وتستركم وأنتم أموات فتضمكم في بطنها. التدافن نعمة، التدافن منا، الله امتن بها على البشر وذكرها بين النعم عندما قال في سورة عبسة: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. دي نعمة، إنه عمل لك قبر، إنه علمك التدافن، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. التدافن نعمة امتن الله بها على البشر. ومن عجب أن الله علمنا التدافن عن طريق غراب. سبحان الملك. الإنسان تعلم التدافن من؟ من غراب. غراب في سورة المائدة الآية 27 28 إن لم تخن الذاكرة، فصلت في أول جريمة قتل وقعت على الأرض، وكيف قتل قابيل هابيلا، والإسرائيليات ذكرت السبب. القصة في القرآن: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذه أول جريمة قتل في البشرية، وكأنها تسخر من هذا الإنسان المتعجرف المتكبر الشامخ بأنفه، الثاني لعطفه، المصعر لخده، الذي يملأ الدنيا صياحا وضجة وتعالما. ف ثم تخفى عليه بعض البديهيات التي يعرفها من هو دونه من خلق الله. طائر أحاط بما لم يحط به الإنسان. الإنسان المتعالم المتعجرف اتعلم نعمة الدفن من مين؟ من غراب. والدرس هنا عليك أيها المسلم أن تطلب العلم من أي إنسان ولو كان أصغر منك وأقل منك في كل شيء. التدافن اتعلمناه من غراب، وسيدنا سليمان تعلم بعض الأشياء من الهدهد. قال أحط بما لم تحط به هدهد. واحنا أخذنا دروس من كلمة النملة التي سمعها سليمان عليه السلام. ما المانع؟ التدافن نعمة. السؤال، ما هو حكم دفن الميت؟ احنا قلنا الأحكام الشرعية كم حكم؟ 5: واجب، حرام، مسنون، مكروه، مباح. حكم الدفن ايه؟ حرام؟ لا. سنة؟ لا. مباح يعني انت ومزاجك؟ لا. مكروه؟ لا. امال ايه؟ واجب، بس مش فرض عين. التدافن فرض كفاية، زي الغسل وزي صلاة الجنازة، كل هذه الأشياء فرائض كفايات. إن فعلها البعض أثيب ورفع الحرج عن الكل، وإن تركها الكل أثم الكل. يبقى دفن الموتى فرض كفاية حتى ولو كان الميت كافرا. الله، واحد جاري كافر مات ملوش حد من اهله ولا من ملته يدفنه، بقى واجب على واحد من المسلمين انه يدفن حتى لو كافر. حتى لو كافر. احنا دين يا اخي دين عظيم، ربنا انزل علينا في قرآنه ولقد كرمنا بني آدم، عندنا أدب عالي أوي أوي. حتى لو كافر ولم نجد من يدفنه لأصبح فرض على المسلمين أن يدفنوه. الجواب نعم، والدليل ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر. كانوا كفار، أبو جهل، الوليد بن المغيرة، أبو جهل والوليد بن عتبة وشيبة وعتبة ابن ربيعة وأمية بن خلف مش كده؟ كانوا كفار، ودفنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وذكر النووي في المجموع والشافعي في الأم، والحديث سنده لين، أن أبا طالب لما هلك كافرا قال النبي لعلي اذهب فواره، يعني ادفنه، اذهب فواره. يبقى دفن الأموات حكمه فرض كفاية حتى ولو كان الميت من الكفار. السؤال الثاني، ولكن ما الحكم إذا ماتت امرأة كتابية وهي حامل من رجل مسلم أين تدفن؟ ما يجوز أن المسلم يتزوج يهودية أو نصرانية بضوابط وشروط، مش ده وقته. حصل حملت اللي في بطنها ده لمين؟ للوالد مسلم. ماتت أين تدفن؟ ذكر ابن قدامة في المغني قولا لأحمد بن حنبل رحمه الله، قال الإمام العلم أحمد رحمه الله تعالى: تدفن بين مقبرة المسلمين ومقبرة أهل الكتاب، فهي كافرة لا تدفن مع المسلمين فيتأذون بعذابها، ولا تدفن مع الكافرين فيتأذى ولدها الذي في بطنها المسلم بعذاب الكافرين. يعني الخلاصة تدفن في قبر وحدها، في قبر لوحدها بس. وقالوا: ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، إذ أن وجه الجنين إلى ظهرها وهو في بطنها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: وأين ندفن موتانا؟ لما يموت لنا ميت ندفنه فين؟ في البيت؟ يعني أنا في الفلاحين أبويا مات، أفحت له وأدفنه في القاعة، في الدوار، في الغيط؟ ما في بعض البلاد في الريف تمر كده بالسيارة تلاقي قبر لوحده في وسط غيط، صح؟ طب ليه؟ ده السؤال. أين ندفن موتانا؟ ذكر الألباني رحمه الله في الجنائز أن السنة في الدفن أن يكون في المقبرة، مقبرة المسلمين، مكان تعينه القرية أو المحافظة أو المدينة للدفن، مقبرة عامة. الميت يدفن في مقبرة المسلمين، وهذه هي السنة، وهذا الذي كان يفعله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مات ميت من أصحابه أمرهم أن يدفنوه أين؟ في البقيع، المقبرة في البقيع. ولم يدفن أحد في خارج المقبرة إلا النبي وصاحبي والشهداء، ده الاستثناء فقط. أي حد يموت يدفن فين؟ في المقبرة. طب ده الشيخ بتاعنا، ده كان راجل علامة، ما ندفنوش في الجامع ويعملوا ضريح ومكسورة نحاس ونعمل له مولد ونضرب بومب في المولد؟ هذا تهريج، هذا تهريج. هي المساجد لدفن الموتى؟ قال ربنا في قرآنه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ما ندفن الناس في المسجد والناس تطوف حوالين قبورهم ويتمسحوا بالنحاس ويقعون في الشرك، حرام. تقول: طيب ما هو النبي دفن في مسجده. من غرك يا غافل بهذا؟ النبي ما دفن في مسجده، بل دفن في بيته في حجرة عائشة، وكان الفارق بين البيت والمسجد جدار. وظل الحال على هذا في عهد الصديق وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد بن معاوية ومعاوية الثاني ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان إلى أن جاء عصر الوليد بن عبد الملك. وكان به من الموبقات ما الله به عليم غفر الله له ولجميع المسلمين. ففعل هذا النبي، دفن في بيته مش في المسجد، ولا يؤذن لأحد أن يتمسح في شباك النبي كما يقول العام. ما شاء الله السعودية موقفة شباب كده على علم، حتى تيجي تدعو لو واحد جاهل وهو يستقبل القبر، لتقل يا أخي استقبل القبلة، ابتعد سلم وانت ماشي. يعني التوحيد جنابه مصان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استجاب الله لرسوله عندما دعا فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. وقد كان، فاللهم صل على محمد، قبره لا يعبد، لا يطوف احد من حواليه، حتى القبر معمول بطريقه ما تنفعش تلف. ناس فاهمه. على اي حال، التدافن في المقبره، ما في احد يدفن خارج المقبره الا النبي محمد وصاحبيه، وده خاص بالنبي، لان النبي لما مات اختلف الصحابه اين يدفنوه. منهم من قال في البقيع، واختلفوا حتى جاء الصديق العالم وقال: إن عندي من ذلك علم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. المكان اللي أي نبي يموت فيه يدفن فيه. والنبي مات في بيته في حجرة عائشة، جمعوا الحصير وغسلوا النبي وحفروا لحد في الأرض ودفنوا. ثم دفن الصديق بعده بجواره، ثم دفن عمر بعده بجواره، ولم يؤذن لأي أحد بعد الصديق وعمر أن يدفن بجوار النبي، كأن الصحابة قالوا دي خصوصية لمين؟ للنبي وللصديق ولمن؟ ولعمر. أنا وإنت ندفن فين؟ في المقبرة. اللهم بارك في أعمارنا يا رب، واجعل خير أعمارنا خواتيمها يا رب، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم آمين. ويستثنى من الدفن في المقبرة شهيد المعركة. شهيد المعركة يدفن في الميدان. معركة كانت فين؟ على جبل أحد. دفن الصحابة فين؟ في أحد. والنبي أمرهم بالحفر في الجبل، وكان الصحابة بهم جراحات، ولما رأى امرأة تحمل أخاها وتحمل زوجها إلى المقبرة في البقيع ردها. الشهيد يدفن في الميدان، ده استثنى. روى أبو داود والنسائي والترمذي والحديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما جاءت عمتي بأبي وخالي وقد استشهد لتدفنهما في المقابر، ده في غزوة أحد، حطتهم على الجمل وريح للبقيع، عرف النبي ذلك. قال جابر: إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها. يعني فين؟ في ميدان المعركة حيث قتلت. قال فرجعت يعني عمتي فدفناهما حيث قتلا. يبقى أي حد يموت يدفن فين؟ في المقبرة، لاستثناء في شيئين، في النبي وصاحبيه، وفي شهداء المعركة وفقط وفقط. زمان في الأرياف أما كانت واحدة تولد ولد ويموت ابن يوم ابن يومين، والله كان بيحصل يفحصلوا في البيت ويدفنوا جنب الجدار ويدفنوا. واحدة حصل لها سقط، الواد ابن 7 أشهر ولا حاجة، سقط تقول لك يعني تروح فحته ودفناه. وأنا أعرف هذا جيدا. ولو أنت من الفلاحين، وطبعا كلنا فلاحين، أنت ابن يعني ابن أغل ولا زغله، ما كلنا فلاحين، اسأل جدك هذا الكلام موجود. لا لا، الدفن لا يكون إلا في المقبرة، لاستثناء في شأن النبي وصاحبيه وشهداء المعركة وفقط. السؤال الثالث، بس صلوا على رسول الله، أنا عايزك تصحى بقى، ده أنا بتكلم عن الدفن عشان تعرف، عشان نعرف ندفنك إزاي. اصحى. نعم، السؤال الثالث، وما هي الأوقات التي يكره فيها دفن الموتى إلا لضرورة؟ في أوقات يا أخوانا يكره فيها دفن الموتى إلا لضرورة ملجئة، اللي هي إيه؟ وقت طلوع الشمس ووقت استواء الشمس ووقت غروب الشمس. يعني الشروق والغروب والاستواء يعني امتى؟ لما تصبح الشمس في كبد السماء في عز الظهر، يعني ده وقت مكروه فيه الدفن ولا يجوز الا لضرورة. ليه؟ اخرج مسلم في صحيحه وابو داود والترمذي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال 3 ساعات، 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. طيب ليه؟ وقت الشروق والغروب هذا الوقت الذي يتوجه فيه عبدة الشمس لعبادتها، وتخرج الشمس بين قرني الشيطان وتغرب، فحتى لا نشابههم في أوقات عباداتهم نخالفهم. طب وحين يقوم قائم الظهيرة هذا هو الوقت التي تسجر فيه النار يوميا، تزداد اشتعالا. سبحان الله سبحان الله، اللهم عافنا يا رب، ما ندفنش عند الغروب ولا عند الشروق ولا حين يقوم قائم الظهيرة إلا الإيه؟ للضرورة. السؤال الرابع، وهل يجوز الدفن ليلا؟ وهل يجوز الدفن ليلا؟ الجواب نعم. ومن أهل العلم من قال الدفن بالليل كالدفن بالنهار، لكن هناك تفصيل. صحيح أبو بكر الصديق دفن بليل، وعثمان وفاطمة وابن مسعود دفنوا بليل، بل لم يفرغ من دفن النبي حتى دخل على الصحابة الليل. صحيح، هو كويس كويس كويس كويس، صحيح صحيح. وروى الترمذي والحديث حسن صحيح، حسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، يعني عمل ايه؟ ولع نار عشان يشوف يدفن ازاي، ما هي ضرورة. والمرأة اللي كانت بتقم المسجد ماتت واتغسلت واتدفنت امتى؟ بليل. يعني في صحابة اتدفنوا بالليل. بس اقول اذا كان سيفوت الميت حق من حقوقه اذا دفن بليل فلا يدفن بليل. يعني ايه؟ تتسرع تقوم، لا تحسن الغسل، لا تحسن التكفين، مش لاقي حد يصلي جنازة عليها، هتدفنه الساعة 2 بالليل، مين لا يصلي جنازة؟ الناس نايمة 10-20 واحد. طب ما تخلي البال الصبح يا أخي، تكون الناس صحيطة والناس بالنهار أنشط ولفعل الخير أسرع، وإحنا عايزين أكبر عدد يصلي عليه. فلو هيفوت حق من حقوقه إذا دفن بليل لا اتركه للنهار، لا لا لا لا، ده أنا أبويا ده بقى يعني عمدة كفر كفر كذا، والبلد كلها صحية والناس كلها ماشي. طالما لن يفوت حق من حقوقه فواره، فإن التعجيل بدفن الميت من إكرام الميت. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن النبي ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني أهمله في إيه؟ في تكفينه، ودفن ليلا، فزجر النبي أن يكبر الرجل بالليل إلا أن يضطر الإنسان لذلك. ليه زجر؟ لأنهم أهملوا. فلو لم يفته حق من حقوقه فلا بأس. السؤال الخامس، وما هي صفة مقابر المسلمين؟ قبر المسلم يكون إزاي؟ أولا يستحب في القبر التعميق والتوسيع والتحسين، على قد ما تقدر تغوط في الحفر غوط. طبعا مقابرنا ما فيش فيها الكلام ده، الميت بيوضع على وجه الأرض، مش دي السنة، بل في هذا امتهان للميت. دي تربة العيلة، عمي مات الدفن خلاص، ابويا مات بعد اسبوع، هندفنه فين؟ تربة العيلة. تفتح تجد الاول انتفخ بطنه او تحلل، او ليس في هذا اهانة للميت؟ انما لما نواريه في التراب سترناه، والله ستير يحب الستر. اتنين، سيبلى بسرعة، لان انت عارف كل ما تحفر وكل ما تنزل لأسفل درجة الحرارة بترتفع، وكل ما تطلع لأعلى درجة الحرارة بتقل، بدليل ان قمم الجبال حتى في المناطق الحارة احيانا بتكون ثلجية. هو كده صلى على رسول الله، ما ركبتش سيارة وانت فوق على ارتفاع مش عارف كم ميل، يقول لك درجة الحرارة دلوقتي فوق مش عارف 10 تحت الصفر، وانت طالع امتى؟ في عز الصيف. ما هو كده صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يبلى بسرعة، يبلى بسرعة، ده مش هيتفتح عليه الا لما تقوم الساعة بقى، هو يخرج بنفسه ستر، انما التانيين بيرصوا الميتين جنب بعض رص رص كده. ما هذا ما هذا؟ فصفة قبر المسلم اولا يستحب فيه التعميق والتوسيع والتحسين. اخرج ابو داود والترمذي، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وحسنوا أو وأحسنوا، مع أنهم هيسنون فين؟ في جبل، والحفر في الجبل في الحجارة أمر إيه؟ صعب. قال لهم برضو غوط، واللي بيحفروا الصحابة اللي نجوا من المعركة ومعظمهم بهم جراحات أعمقوا، يبقى هو ده الواجب. أي نعم. اثنين، يجوز في قبر المسلم اللحد والشق. قال النووي: أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إذا كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، أما إذا كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. يبقى اللحد أفضل في الأرض الصلبة التي لا تنهار، والشق أفضل في الأرض الرخوة. طيب يعني إيه اللحد أصلا ويعني إيه الشق عشان نفهم؟ اللحد هو الشق في جانب القبر المتجه إلى القبلة، والشق حفرة لأسفل في باطن القبر. صعبة الشق يعني إيه؟ تحفر في وسط التربة كده في الأرض، تحط الميت وتغطيه تماما بالتراب، خلاص ده الشق. إنما اللحد إيه؟ اللحد شق في الأرض، وبعدين تشوف الجانب اللي ناحية القبلة من الشق فين، ده أقوم أحفر جانب القبر من جهة القبلة. عارف الناس اللي بيفحتوا عشان يحطوا كهرباء، كابل كهرباء وكابل مش عارفين، ها بيفحت فحرة كده مجرى ليها شاطئين، أدي الجنب اليمين وأدي الجنب الشمال، صح، أدي شق. وبعدين يشوف الجنب اللي في ناحية القبلة ويفحت فيه من تحت، من تحت يفحت مساحة، مساحة تسع جثة إنسان، ثم يأتي بالإنسان من قبل رجلي القبر فيدخله ويجعله على جانبه الأيمن في اتجاه إيه؟ القبلة، ثم يأتي باللبن ويضعه من وراء جثمان الميت، ثم يأتي بالطين ويطين على اللبن، ثم يهيل التراب. التراب ده نازل على ايه؟ على ما فيش، ما هو جوه، ادرجناه ادراجا في جانب من جانبي الشق. النبي محمد الدفن كده، وهذا هو الافضل في الارض الصلبة، ارض نشفة طينية مش عارف ايه، انما ارض رملية مثلا ضعيف هعمل كده هتنهار، يبقى ليه الشق أولى. أخرج ابن ماجه وأحمد، والحديث حسن صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، اوعى تقرأها يلحد، رجل يلحد يعني بيدفن بطريقة ايه؟ اللحد، واخر يضرح يعني بيدفن بطريقة ايه؟ الشق. فقالوا: نستخير ربنا، نستخير ربنا ونبعث اليهما، فايهما سبق تركناه. فارسلا اليهما فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه عن سعد أن سعد بن أبي وقاص قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن صبا كما صنع برسول الله. الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال رقم كام اللي جاي ده؟ 6. من الذي يقوم بالدفن؟ من الذي يقوم بالدفن؟ لا يجوز للنساء أبدا أن يقمن بدفن الموت خالص، إلا بقى الضرورة قهرية ملجأة ملحة، واحدة مسافرة تاهت في الطريق هي وزوجها، ضلوا وبقوا في الصحراء، جوزها مات، هتدفن؟ أو حتى غير جوز هتدفنه، مفيش غيرها. إنما الأساس أن النساء لا يقمن بالدفن أصلا، هذا هو الذي كان معهودا في عهد النبي، وهذا الذي عليه جرى العمل عند عامة المسلمين وخاصتهم. في أحاديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض النساء عند جنازة قال: ارجعنا، لماذا جئتن؟ هل تغسلن في من يغسل؟ قلنا لا. قال: هل تحملن في من يحمل؟ قلنا لا. قال: هل تدفن في من يدفن؟ قلنا لا. قال: فارجعنا مأزورات غير مأجورات. حديث ضعيف، لكن المرأة لا تقوم بتشييع الجنازة ولا تقوم بدفن الموتى. ليه؟ لأن لو تولت المرأة دفن الموتى لربما أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن، وهذا غير جائز، وربما أو ربما إذا الغالب إن المرأة نفسها أضعف من الرجل، تخش تفل ميت تموت جنبه، أو صراخ وصياح وندب ونياحة، فرحمة بها وبالميت زجرها الشرع عن فعل ذلك. صلوا على رسول الله. ومن أعظم الأدلة على ذلك إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب أمر أبا طلحة أن يدفنه. ما تنزلي يا فاطمة فين أختك؟ تعالي يا عائشة وانت يا زينب فين وهو؟ راجل وغريب كمان عنها أبو طلحة. وليه قال له؟ هقول لك العلة إيه؟ لأن أبو طلحة ما كانش جامع زوجته في هذه الليلة. النبي قال: من منكم لم يقارف؟ قال: أنا. قال: وارها. لأنه يستحب ان اللي يدفن ما يكونش جامع زوجته في الليله اللي هيدفن في صبيحته، كما سأبين بعده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 7: من الاحق بدفن الميت؟ من الاحق بدفن الميت؟ اهله، اقرباؤه، كما قال الله عز وجل: واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والآية عامة تشمل كل شيء. من اللي غسل النبي محمد؟ أهله، علي والعباس وفضل ابن عباس. من الذي تولى دفن النبي؟ أهله، علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي. يبقى اللي أولى بك مين؟ أهله. اللي ينزل ابنك، اخوك، خالك، عمك، ابن اخوك، ابن اختك، اهلك. تبص يا اخويا ساعه الدفن فين اهل الميت؟ تلاقيه واقف بره المقابر خالص خايف يخش. ما انت هتخش غصب عنك، كل ابن انثى وان طالت سلامته على خشبه حدباء محموله. مش كده؟ ادخل وشيل وانزل ما انا اخاف، ما انا عايزك تخاف عشان تنزجر عن المعاصي، ما انا عايزك تعتبر. انت اي نعم. ومن يدخل المرأة في قبرها؟ مين؟ اهلها، لا سيما الزوج. نمرة واحد، مرتك ماتت، انت رقم واحد في من ينزلها الى القبر، انت اولى بها من ابيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيحه، قال لعائشة يوما: وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. تمزح معاه مرة ستين عائشة، فالنبي بيقول لها: ورأساه. قالت: بل أنا ورأساه، لكأني بك إن ماتت عائشة لدفنتها ثم أعرست بزوجة من زوجاتك في نفس الليلة. بتمزحه. قال: وما عليك، لو مت فغسلك رسول الله بيديه، بيهناك، وكفنك رسول الله بيديه، وصلى عليك وواراك صلى الله عليه وسلم. وبعد الزوج يواري دفن المرأة المحارم، أبوها، أخوها، خالها، عمها، ابنها، جوز أختها، ملوش دعوة، ده مش من محارمها. ده يبقى رقم اتنين، ده نلجأ له عند الضرورة. جوز عمتها، جوز خالتها، لا جارهم، لا، ما هو الكل بيبقى هيصة، لا، ده دين يا أخوانا، ودي عورات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح: لما ماتت زوج النبي زينب بنت جحش رضي الله عنه، صلى عليها عمر، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا أخواني، فقال: من يدخل هذه قبرها؟ من اللي يشيلها من النعش ويحطها في التربة؟ من يدخل هذه قبرها؟ فقلنا: من كان يدخل عليها في حياتها. اللي هو مين؟ المحارم. ما الزوج كان مات، ده بات بعد النبي، المحارم. اي نعم. ثلاثة: يشترط في من يدفن الميت ألا يكون قد جامع أهله في تلك الليلة. أنا هنزل أدفن، جمعت زوجتك امبارح، على جنب، ابعد شوية. ليه؟ الله النبي عام أمر بكده. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، على مش فوق القبر يعني عنده، وهذه الحروف تتعاقب، ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان صلى الله عليه وسلم، رؤوف رحيم، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة، يعني لم يجامع؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبره. فنزل في قبرها فقبرها. مع أننا قلنا الأولى بدفن المرأة مين؟ المحارم. أبو طلحة غريب، فلما قدمه النبي على محارمها مع أنه غريب لأنه لم يقارف، قال العلماء: فهنا شرط أن لا يكون الدافن قد جامع في ليله. وعن أنس رضي الله عنه، والحديث أخرجه أحمد والحاكم بسند صحيح، أن رقية لما ماتت لبنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل قبرها رجل قارف أهله الليلة. طيب هننزل ندفن بقى، ما هي صفة وضع الميت في قبره؟ ندفن ازاي؟ ندخل القبر ازاي؟ اولا السنة في ادخال الميت الى القبر ان ندخله من جهة رجلي القبر، مش القبر ليه رأس ورجل، يعني ليه جهة بنضع فيها الميت الى جهة القبلة، ادخله من جهة الاسفل من جهة رجلي القبر، لحديث أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن زيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر ثم قال هذا من السنة. والحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح. اثنين، يجعل الميت في قبره ووجهه إلى القبلة. إزاي؟ على جنبه الأيمن، مش تحط رجليه في وش القبلة. أدي القبلة بتاعة المسجد أهو، نام لنا يا ابني كده على جنبك اليمين، نام ما تخافش، أهو الميت يوضع هكذا، ينام على جنبه اليمين ولجهة القبلة كده، مش رجله في وش القبلة. لا، أي نعم، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسولنا إلى يومنا هذا، كما قال ابن حزم في المحلى. أذن فضل شيخنا. كذلك من السنة في دفن الميت أن يقول الذي يضع الميت في لحده بسم الله وعلى سنة أو ملة، يعني يقول هذا أو ذاك بسم الله وعلى سنتي، أو يقول وعلى ملتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح إن شاء الله. طيب، هل نستر قبر المرأة بثوب إلى أن ننتهي من الدفن؟ بعض أهل العلم جاءوا بأحاديث ضعيفة، لكن ابن قدامة في المغني قال هذا يستحب لأن المرأة عورة، ولا نعرف مخالف من أهل العلم لاستحباب نشر ثوب على قبر المرأة حتى يفرغ من دفنه. خامسا، بعد الدفن وبعد سد اللحد أو بعد مواراة الميت في الشق في بطن الأرض وتغطيته تماما بالتراب، يستحب أن نحثو ثلاث حثيات من تراب، مش في وش الميت كما يفعل الجهلة، يقول خد ما يملي عين ابن آدم غير التراب. من رواه ده يا ضلالي؟ دي إهانة للميت. لا، بعد ما ندفنه تماما على القبر ثلاث حثيات من تراب، لحديث ابن ماجة، والحديث صحيح صححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه، يعني على قبره، من قبل رأسه، حثى عليه من قبل رأسه، لو فوشه كان قال فحثى على رأسه، ده قال منين؟ من ناحية رأسه، يعني فوق التربة، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات بالإيه؟ بالتراب. أي نعم. سادسا، يستحب بعد دفن الميت رفع القبر عن الأرض قليلا بنحو شبر، ويسنم كسنام الجمل، لحديث جابر الذي أخرجه ابن حبان والبيهقي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. وعن سفيان الطمار قال رأيت قبر النبي مسنما، أخرجه البخاري، يبقى شبر فوق الأرض ومسنمة كده زي سنام الجمل، مش تعمل لي غرفة فوق الأرض تربة بدورين لكم بيقولوا كده قبر وعظامة فوق القبر تربة بدورين غلط. طب حتى العظم يدفن في التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ويعمل لي حوش وكهرباء وبوابة عالية. ايه يا عم الحاج، ايه هو ده ايه؟ ويفط بالرخام، هنعمل درسين عن بدع الجنائز، ويبطى هنا قبر الممثل الفلاني فلان صاحب فيلم كذا الذي دمر فيه اخلاق الجماهير، هنا قبر الراقصة اللولبية، هنا قبر الدكتور، هنا قبر الوزير، هنا قبر سبحان الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التفاخر بالأموال والتقاتل على الدنيا حتى في الترب. اللهم اهدنا يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. ويستحب أن نضع فوق القبر حجر أو نحو حجر ليدفن إليه من يموت من أهله، ما حد يدفن في صحراء، ها؟ فيش في غرف ولا حاجة في الأرض، ده الدفن الشرعي. فعايز أعرف تربة أبويا ما تلخبطش، أو ما حط حجر وعلمه، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون، وده أول صحابي يدفن في البقيع، عثمان بن مضعون ودفن، أمر النبي رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، قال لي يا فلان هات لي الحجر اللي هناك ده، الصحابي ما قدرش يشيله، حجر كبير تقيل. فحصر النبي ذراعيه، النبي محمد اللي هيقوم بقى، راح مشمر وهب رفع الحجر هوى صلى الله عليه وسلم، ثم حملها فوضعها عند رأسه، يعني في جهة رأس المتوفى فوق القبر، فوق القبر، وقال أتعلم بها قبر أخي، أعلمه يعني، وأدفن إليه من مات من أهلي. ويجوز كذلك دفن الاثنين أو الأكثر في قبر واحد وفي وقت واحد للضرورة. النبي دفن قتل شهداء أحد، الاثنين مع بعض والثلاثة مع بعض، بس كان بيسأل أيهما أحمل وأحفظ لكتاب الله، يقول الراجل ده حفظ 10 أجزاء وده 5، يقدم الأحفظ، الأحفظ في القبر في اتجاه القبلة. شوف يا أخي حمل القرآن وهو عايش، هو الإمام بتاعه، ولما يموت سبقنا برضه القرآن، كما قال عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. فاللهم اجعلنا من خدم القرآن واجعلنا من أهل القرآن. سؤال مهم، هل يجوز أن تدفن المرأة مع الرجل؟ هل يجوز أن تدفن المرأة مع الرجل؟ الجواب لا يجوز إلا لضرورة قهرية ملجئة. فعن وائل ابن الأسقع رضي الله عنه، والحديث أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، أنه كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا، يعني تربة واحدة، كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل الرجل في القبر مما يلي القبلة، وتجعل المرأة من ورائه في القبر. حصل ضرورة، الشافعي في كتاب الأم قال: لا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، ما أحبش ده أبدا، وإن كان ضرورة ولا سبيل إلى غيرها، ما فيش حل، كان الرجل أمامها وهي من خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجزا ولو من تراب. ما هو ده اللي بيحصل عندنا النهاردة، ما هي تربة واحدة مش كده، تربة واحدة. قالك دي مقبرة عيلة فلان، بيعملوا فيها ايه؟ يقولك عينين، مكان للرجال ومكان لمين؟ للنساء. بينهم ايه؟ جدار بالطوق، مش كده؟ ده كلام الشافعي رحمه الله تعالى. كده هذه طريقة دفن المسلمين. يتبقى لنا بقية في 5 دقائق حتى ننتهي من هذا. بعد ما دفننا الميت، ايه اللي فاضل نعمله كمسلمين لأهل الميت؟ ها؟ التعزية، التعزية الشرعية، تعزية لحمل أهل الميت على السلوان وعلى الصبر وللتخفيف من الحزن ولحملهم على الرضا والصبر. نعزيه بما ثبت عن النبي، فإن لم تكن تحفظ فبكلام يؤدي المراد ولا يصطدم بالشرع. اوعى تقوله البقية في حياتك، ايه بقية في حياتك؟ ده غلط. هو في حد مات منقوص من حياته ثانية؟ لكل أجل كتاب. فبتوع البقية في حياتك دول مش فاهمين حاجة، ويقولوا حياتك الباقية، يا سلام، هذا جهل. أقول له إيه؟ إن لله وإن إليه راجعون. لو مش حافظ، البقاء لله حلوة ماشي، البقاء لله، بس في كلام النبي كان بيقوله حلو احفظه. تقول إيه؟ أولا أنت عارف ثواب اللي يعزي أخاه في مصاب هيكون إيه؟ اسمع الجمال يا أخي، شوف الأجر اللي احنا بنضيعه. روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما يحبر بها؟ قال: يغبط، يتحسد عليها. اللي يعزيه ربنا هيكسيه في الآخرة ثياب كده من سندس واستبرق، أهل الجنة تحسدك عليه، حسد ممدوح مش حسد بغيض، غبطة غبطة. الله، هتضيع ده ليه؟ وانت لو غسلت ميت وسطرت عليه ثوابك يكون ايه؟ يغفر لك الله 40 مرة. طيب لو كفنت من فلوسك كساك الله من سندس واستبرق الجنة. طب لو دفنته أجر الله لك أجر كأجر من أسكن إنسان بلا أجر إلى يوم القيامة، لأنك سكنته في شقة ببلاش، صدقة عليه، لأن شاركت في الدفن بس. طب واللي يعز أهله له ثياب حبرة يفرح بها في الآخرة. فيا باغي الخير أقبل. الناس في الأمن في الموت تلاقيهم يقصروا في الواجب، لكن في الأفراح والزيطة والمسخرة تلاقيهم زي الذباب، ويطلع يجعر وينقط، والعشر شمعات دول من الحج عصفور ربنا يفك سجنه، وحاجة تقرف، حاجة تقرف. سبحان الله العظيم. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب. أعزي أقول له إيه؟ قول زي ما النبي علمك: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. صعبة؟ لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. حد حفظها؟ قول قول انت يا ابو دقن. قول لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلتصبر ولتحفظ. شفت حفظها ازاي؟ ما حدش قال له عادي. سهلة، سهلة قوي. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما الجماعة البصمجية كانوا حافظين أغاني الست زمان وباللغة العربية الفصحى، يقعد يقول لك مش عارف يا ولد وبالنحوي. طب كلام النبي مزرجن معاه ليه؟ الله، ما تنظف دماغك. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. لما نقول الكلام ده حتى لو اللي بتعزيه جاهل، هنتعود على الكلام الطيب ده، الناس تتعلمه فينتشر بيننا. أي نعم. وأنبه إلى كراهية الاجتماع في مكان خاص لتلقي العزاء، فإن هذا من البدع. هنعمل دار عزاء، دي بدعة، دي بدعة. قال جرير بن عبد الله صحابي، قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فلا مخصص دار للعزاء. انتوا غاوين تجديد أحزان ليه؟ وتكليف أهل الميت مشقة ومؤنة ليه؟ هجاي بقى ساعات عايز يقعد على كرسي ونأجر له المكان ويشرب قهوة ونجيب له صييد ولازم نعشيه الأول اللي هيقرأ. قال إيه الكلام دي؟ مش من هدي النبي الكلام ده، دي بدع صنعت في مصر. المسجد اللي فيه دار عزاء يلغيها، يدخلها في جامع، يعملها حاجة نافعة حتى لو بالمجان. وما العزاء يكون ازاي؟ في اي مكان، في المقبرة البقاء لله، انا ما حضرش الجناز اروح للبيت البقاء لله، في الشارع. من خصصت مكان. والاصل في التعزية ايه؟ كلمتين وبس، روح. لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. سلام عليكم. انه جاي عايز يقعد ويمدد وعايز قهوه، الله يبارك لك، وشاي وبتاع، وكل هقعد لما يخلص الربع ويشربوا سجاير، ورجل القارعة، ما القارعة، الله من تاني قارعة ايه؟ ربنا يهديك يا اخي، ولا فاهمين حاجة، مظهرة وفشخرة فارغة. لا سبحان الله. ويقعد يحكي له، بقول لي الحج مات ازاي، الله يرحمه كان قاعد على القهوة وبيلعب ضمنة، وبعدين قال الصابونة قفلت، راح ملك الموت واخد روحه قفلها عليه. تقعد تحكي لي، والحريم بقى دي تحكي، وامي ماتت ازاي، واختي ازاي، ودي تعيط ودي تقوق، وكل يبكي على ليلى. كل هذا باطل، باطل، الاسلام بريء منه. اي نعم. برضه يستحب ان احنا جيران المتوفى نصنع لاهل المتوفى ايه؟ طعام. مش هم اللي يعملنا قهوة، او اصلا جاي من السفر، نعشيه ونعشي القارئ المبتدع. لا، ده احنا اللي نأكلهم. واحد ابوه مات، واحدة جوزها مات، ابنها مات، طبيعي هتزهل عن صنع الطعام، تبقى جعانة يا ولدة وتتكسف تقول جعان، يقول لك فرحانة في الراجل، شوف بتاكل ازاي، طبقت خمس ترغيف. لا، كأن ده فيها ايه اللي سميته. النبي لما مات ابن عمه جعفر قال ايه؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما. قالوا ان الحديث في ضعف، لكن يتأكد بفعل ستين عائشة، وحديث عائشة صحيح اخرجه البخاري ومسلم. كانت عائشة رضي الله عنه اذا مات الميت من اهلها امرت ببرمة من تلبينة، شعير مجروش عليه لبن وعسل، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع سريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلن منها، فإني سمعت النبي يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. احنا اللي نصنع طعام لأهل الميت مش نكلفهم، وكما يقول العام يبقى موت وخراب ديار. اللهم سلم سلم. بهذه الطريقة فيما أعلم والله أعلى وأعلم أكون قد انتهيت من الكلام عن الجنائز، كلمنا كتير أوي أوي. ها؟ لا، اللي يقول لك بعد لا عزاء بعد ثلاث، الكلام ده غير صحيح. نعم. الدعاء على القبر بعد دفن الميت من السنة، ولكن كل يدعو وحده بالسنة. النبي كان بيقول ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. طيب ينفع بعد ما ندفن الميت نوعظ الناس؟ نعملها أحيانا مش دائما. النبي كم مرة وعظ على القبر؟ كم مرة؟ مرتين. مرة في حديث البراء بن عازب الطويل اللي انتم حافظينه، لما قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وانقطاع من الدنيا، الحديث. ومرة وجد الصحابة هيثنوا إنسان قال أي إخواني لمثل هذا فأعدوا وبك، فأطلب موعظة، ما كانتش خطبة. هندفن واحد يا أخي ما شاء الله يحوف لك على التربة إن الحمد لله نحمده، يا ابني هي خطبة، هي خطبة، دي مقدمة خطبة اللي بتقولها، دي خطبة الحاجة. ما إنما عملش كده على طول دخل في الموضوع إن العبد المؤمن، مش خطبة. وكان قاعد كمان، ما كانش واقف، في ايده عصاب ينقد بها في الارض ويحدث، وعملها مره واحده او مرتين بس. فمش بقى كل ما نيجي ندفن واحد واحد يخطب لنا، لا. فاذا فعلناها احيانا عشان نترك على الحديد وهو ساخن وموقف الموت مؤثر في القلوب، وها نفعل، يبقى نفعل ونترك ولا نداوم، دي السنة. والله أعلى وأعلم. ما ندخلش في القبر أي حاجة دخلت في النار إلا للضرورة، إلا للضرورة. فلو بنينا المقابر بالحجارة أو باللبن اللي معهم الرمل ده، هذا أولى إن شاء الله، أو باللبن، لبن أولى وأولى. نعم. قراءة أي قرآن على المقابر من البدع. عمر النبي ما قال بعد ما دفن حد الفاتحة زيادة في شرف النبي زي الجماعة بتوع الفتح، ما حصلش. هاتولي دليل، مش ده دين وعلم، والعلم قال الله قال رسوله، ما حصلش. فليقول لك نعمل له عتاقة على القبر أو نختم القرآن وندهوله وهبة، فين دليلك؟ يقول لك هنختم له القرآن، يلا يجيب أربعة خمسة من الجماعة المتسولين بتوع المقابر، ها يلا اختم له القرآن يقرأه بقى، أعوذ بالله، ربع ساعة خلصنا. بضحك على الدقون، بس مش على دقوننا، دقوننا صحية وواعية، دقون متكلفة. يا عم الحج نزل يديك يا جدع تعبتني. يا عم الحج القرآن كم جزء؟ 30 جزء. لو قرأت بسرعة جدا الجزء ياخد معك كام؟ نصف ساعة. يبقى يستلزم للسريع قوي يخلص القرآن في قد ايه؟ 15 ساعة. دول خلصوا في نصف ساعة بيستغفلوك. والله ولا جزء، ولا جزء. سبحان الله، فهذه استغفال، فانتبه. طيب كيف ننفع موتانا؟ بالدعاء بولد صالح يدعو له، بصلاة الجنازة، ما هي شفاعة عليه، بأن تحج عن، تعتمر عن، توفي بنذره، تقضي دينه. إذا مات وعليه صوم صم عنه، لقول النبي من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أن تصل أهل مودته، كان بيحب مين؟ وصلهم صلاحك في ميزان أبيك وفي ميزان أمك. ده اللي ينفع الميت، صدقة جارية ده اللي ينفع الميت. غير كده دي مظاهر كذابة من مظاهر الدنيا. ما نشوف الورق بقى يا إخواني. أخي بيقول لي زرع الزرع في المقابر عموما من البدع. هقول لك الكلام الدرس الجاي وهرد لك على الحديث ده الدرس القادم نازل ليك بقى خلاص. الدرس القادم ان شاء الله هنتكلم عن بدع الجنائز، هناخدها في درسين غايه في الاهميه.